العقرب. العقرب تمثيلية من تأليف عبد الرحمن الشرقاوي، أعدتها للإذاعة أمينة الصاوي ويخرجها فايز حلاوة. حسان ولا حسان، انت قلت مين؟ دياب؟ ايوه دياب. انت رجعت من مصر امتى؟ رجعت امبارح. امبارح؟ امبارح امتى؟ رجعت امبارح بالليل. ورجعت ليه يا ولد؟ ده انا سمعت انك كنت مبسوط عند خالك صاحب الحنطور. والله ان جيت للحاج كنت مبسوط، مبسوط خالص. كنت باكل عيش قمح وحلاوه طحينيه وطعميه. يخرب عقلك يا ابن زينب، ورجعت ليه لما الحكايه فيها عيش قمح وطعميه وحلاوه طحينيه؟ اهو اللي حصل بقى. لازم الشغل كان كتير عليه. ابدا ما كانش كتير ولا حاجه. أنا يا دوب كنت بغسل الحنطور وحمل الحصان. تبقى خفت من الغارات الجوية اللي بيحكوا عليها دي؟ أيوة أنا خفت من الغارات في الأول. صحيح روحي كانت بتنزل في كعوب رجلي ساعة صفارات الإنذار، ما كانت بتزعل، لكن مرة في مرة تعودت عليها. ما رجعت لهيال؟ أنا ما رجعتش، خالي هو اللي طرد. طردك؟ طردك ليه؟ بص يا دياب، بص شوف ظهري. يا خبر أزرق يا ولد، ماله مشرح كده ليه؟ مطرح الكرباج اللي خالي مزع بيه جلدي اول امبارح. وعشان ايه خالك يعمل معاك كده؟ عشان إيه؟ انطق انطق يا حسان. امال ملوش لزوم بقى يا دياب. انت بتخبي عليا يا حسان يا ابن زينب؟ ده انا دياب حبيب العمر كله. انا مش بخبي عليه، انا بس مش عارف اقول ايه. قول الحقيقه يا اخي. الحقيقه مره علقم يا دياب. يا تتكلم بلاش لكاعه، قول عشان ايه ده كله؟ عشان يا سيدي مديت بوزي جوا الحنطور وشفت الانجليز بيعملوا ايه. وكانوا بيعملوا ايه يا ولد؟ قله حياء، قله ادب. ايه اصل كان معاهم واحده من بتوع الصاله. صاله؟ صلته يا حسان؟ صلت المغنى وهز الوسط يا سيدي. واللي خلقني ما نفهم حاجه. طيب اقعد يا دياب وانا افهمك. اديني قاعد. قول بقى. صلت المغنى دي فيها نسوين ملغمطين وشهم بالاحمر والابيض، وهزت وسط الواحده منهم بالانجليز بمئة جنيه. بكم يا ولد؟ بمئة جنيه يا دياب، كل جنيه ينطح جنيه. يا خبر يا ولد، تقدر كل اربع ليالي تحوش في الدنطين، ولو قعدت تهز وسطها أربعة أشهر تقدر تحوش 30 فدان زي بتوع العمدة. دنيا دنيا ملهاش ميزان، إيش بياكل شهد ويتمرغ في الحرير، وإيش ماشي على لحم بطنه زي حالاتي. تتعدل يا وليه. والله مش باين لها عدل يا دياب. صبرك، بكرة يجينا يوم احنا كمان. يا خيت ليه، المتعوس متعوس ولو علقوا على راسه 100 فانوس. وناوي على ايه دلوقت؟ اديني داير ادور على شغلانة مش لاقي. اقول لك، العزبة اللي جارنا عايزة انفر للزراعة. اخ يا ريتني فلاح اعرف ازرع واقلع، كنت رحت واشتغلت. طب بلاش دي، تعال نروح لسيدنا عشان يرجعك تملى للجمع تاني. لا لا لا، سيدنا ده راجل مفتري، انا ما اروحلوش ابدا. يا ود تعالى ما تبقاش عويل. اقول لك انا هروح معاه. طب وانكسفنا ديا؟ مش هيكسفني. يلا يلا بينا. الامر لله، نروح لسيدنا. لطيف يا لطيف يا لطيف، الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. سيدنا يا لطيف يا لطيف. سيدنا الشيخ. لطيف يا لطيف يا لطيف. سيدنا يا لطيف. سيدنا الشيخ. انت يا سيدنا الشيخ. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. نعم نعم نعم نعم يا واد يا دجال. عاوز ايه؟ حسن يعني. يا لطيف يا لطيف، الطف بعبادك يا لطيف يا لطيف. حسن يعني جاي تعظلك يعني. يا لطيف يا لطيف، الطف بعبيدك يا لطيف. ما تخلي بالك معنا شويه يا سيدنا. عايز ايه يا منجوس انت وهو؟ بقول لك حسان جاي يتعذر لك ويترجاك انك تقبله خدام للجامع التاني. ليه وانا ما انقرصتش منه؟ علشان ايه بس يا سيدنا الشيخ؟ هو انا كنت عملت حاجة؟ يا لطيف يا لطيف، بقى انت ما عملتش حاجة؟ ابدا ما عملتش يا سيد. انا كنت بقعد طول النهار املى ميه من الترعه واحطها في انتاز الجامع، شط في النطره وشط في عز نجره الجياله لما ينقطع نفسي. ما انت كمان كنت بتلهف حته بخمسه كل هالشهر. حته بخمسه؟ هو دي اسلام يا عالم؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده لو كان بغل الحكومه كنت صرفت عليه برايس كل شهر. وانت ايش اوصلك لبغل الحكومات يا حسان؟ ده موظف يا وليه، موظف قد الدنيا. كله كله يا دياب، فهمه قيمة بغل الحكومة احسن عايز يعمل رأسه براسه. احنا مالنا ومال بغل الحكومة؟ احنا جايين نترجاك ترجع حسان يملى للجامع تاني. ما عنديش مانع اذا يرضى بحته بخمسه. يا عالم يا عالم، حرام عليكم، الغلزات والدنيا والعنار نار، دي كلت الدره باريزه مصححه. زود شويه كمان يا سيدنا. اقول لك عشان خاطرني، هو انا باخذ كام يعني علشان ازوده شويه؟ بتاخد جوز جنيهات ورقتين خض كده يا سيدي؟ ما صدقوش ما صدقوش، ده كذاب وضلالي. لا انا شايفك وانت بتستلمهم من يد حضره العمده مره واثنين وثلاثه. يا ولد يا ولد بطل افترى. بطل انت بقى يا راجل يا ظالم. يا يا يا يا يا، انت هتخوض يا ابن زينب. لا لا لا لا، سيب زينب في حالها بقى، الله يرحمها مطرح مراحة، لولاها كنا دخلنا الجهادية ولقينا لقمة العيش. وهي كان مالها ومال الجهادية؟ لما جاتني الطلبية يا سيدي قالت لهم ده بيجري علي. هو انت كنت بتجري عليها صحيح؟ ابدا، هو بس كلام سدد به باب الرزق اللي فتحه ربنا. امشي امشي يا ولدي، جر انت وهو من هنا. طب حاسب حاسب، هو انت ورثت الجامع عن اللي خلفوك؟ آه ان شاء الله تنهف بمرزبة في نار جهنم يا ابن زينة. وبعدين معاك يا سيدنا، ما تلايمها باقة. انا ماشي وسايبها لك تندك على راسك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. شفت باقة دياب؟ مش قلت لك الراجل ده مفتري وضروري هيكسفنا؟ طب اسمع، أنا عندي شورى تانية. وتطلع إيه بقى الشورى بتاعتك دي؟ توصل لغاية العمدة تحكي له الحكاية، يمكن قلبه يحن عليك ويشوف لك حل. واصلي أنا أنت إيه؟ أنا عارف إنه عايز واحد يخدم على المضيافة. وما قلتش ليه كده من الصبح بدل فلق دماغنا مع سيدنا دي؟ والله كنت ناسي. طب يلا معاه. أنا ما أقدرش أهوب ناحية العمدة من أصله. ليه يا والي؟ لسه ضربني مبارح على خلقتي. علشان إيه؟ عشان اتفرجت على الرشمة الفضة اللي جايبها للجحشة بتاعته. رشمة فضة للجحشة؟ أيوه، رشمة مليانة حتت فضة، كل حتة تساوي لها باريزة. ويطلع فيها كم حته الرشمه دي؟ مش عارف، اصلي ما لحقتش عندهم. وما لحقتش ليه يا قال؟ العمده لمحني، افتكرني حفكهم واسرقهم. لا حول الله يا رب، الجحشه الجحشه تلبس رشمه فضه واحنا مش لاقيين الضمور المسبوغ يا عالم. طب يلا روح للعمده يمكن يشغلك بقى. حاضر حاضر يا دياب. السلام عليكم يا حضرة العمدة. انت مين يا هلأ؟ انت مش عارفني يا حضرة العمدة؟ انا حسان. حسان مين؟ حسان ابو اسماعيل. حسان ابن زينب؟ ايوه، وبقول لك سلام عليكم. طيب الله، انت مش كنت اشتغلت في مسرح ادخلك يا هلأ؟ خلاص يا حضرة العمدة، عشنا انقطع من هنا. لازم سرقت ولا نهاب؟ ابدا يا حضرة العمدة، وحياة شرفك اني لا عمري سرقت ولا نهبت ولا عملت حاجة تغضب ربنا بتاتا. طيب وعايز ايه دلوقت؟ عايز اكل عيش يا حضرة العمر. طب ما تاكل وحد عيشك. وهو فين العيش ده يا حضرة العمر؟ قصدك ايه يا هلا؟ انا عايز اشتغل علشان يبقى لي قرش اكل منه. طب ما تشتغل، هو حد ماسك فيك؟ مش لاقي شغل. الله، وانا ذنبي ايه معاك؟ جاي لي ليه يا ابن زينه؟ بيقولوا ان حضرتك عايز نفر يخدم على المضيافه. ايوه صحيح عايز، انما يعني. يعني ايه بقى يا حضرة العمدة؟ انا مش هدفع فلوس. الله، امال النفر ياكل من ايه؟ اللي عايز يشتغل عندي يشتغل باكله بلقمته، مفهوم؟ ايوه مفهوم يا حضرة العمدة، بس يعني. ايه يعني ايه؟ انا كنت عايز قرش معلوم علشان اعرف اجيب لي حتة خلقة بدل المزععات دي. اما تاكل عيش يبقى فكر في الخلقه، مفهوم؟ مفهوم. يلا على المضيافه واعمل حسابك، عينك ما تترفعش على الحريم احسن افجحي، ايدك ما تتمدش على حاجه احسن اقطعي، مفهوم؟ اطمن يا حضرة العمدة، هو معقول اشتغل في دارك انت واعمل حاجه تغضبك؟ حسان خد كوباية الشاي دي يا حسان. يد من اعدامها يا حريم حضرة العمدة. وخد لقمة الفطر دي كمان. كتر ألف خيرك يا حريم حضرة العمدة. كل يا حسان، كل بر نفسك. هو أنا قد المقام علشان تجيبي لي الأكل لحد عندي؟ وماله يا حسان، فيها إيه يعني؟ فيها حاجات كتير قوي. زي إيه كده يا حسان؟ أنا خدام المضيافة، وانت حريم حضرة العمدة. ما تفرقش. ازاي بقى؟ بيني وبينك، اني لا كنت عايزه العمده ولا عايزه اتجوزه، غيرش بس هي الحوجه اللي رمتني عليه. الحوجه؟ هو انت كمان اتحوجتي؟ عز الحوجه، يا ما شفتني والمرحوم ابويا. هو مش كان بيملى فنطاز الجامع قبل مني؟ ايوه، بس سيدنا سجاه المر ومر المر. ايوه زي ما عمل معايا بالظبط. على العموم زي بعضه اهو، ربنا رضي عليكي وبقيتي حريم العمدة. شي لله يا حريم العمدة، اهو الصيت ولا الغني. انا مش فاهم غرضك ايه. شابة زي ما كملتش العشرين سنه تتجوز راجل قفل على الستين بقاله سنتين، مش ظلم ده يا ولاد؟ ظلم، لكن اهو اخف من الجوع. ويا حسرة علي، قاعدة ايد ورا وايد قدام، لا عيل ولا عيله. يا ستي بكره ربنا يعوض عليكي بطورة صبيان وطورة بنات كمان. يا اخي كفايه عيل واحد. ان شاء الله. ايوه نفسي في عيل يقعد على الطين بدل ما ياخدوه اخوه العمده. طب قولي يا رب. يا رب يا حسان. انا ماشي بقى. يو ما تقعد يا حسان، ما انت منوسني. يا ستي هو احنا قد المقام. وبعدين بقى في الكلام ده؟ هي العين تعلى على الحاجب يا ست. عين ايه وحاجب ايه يا عبيط؟ لا انا مش عبيط. والنبي عبيط. ليه بقى؟ سايب اللقمة الطرية قصاد عين ومش عاوز تاكل ايه؟ قصدك يعني على لقمة الفطير؟ ما كلتها من ساعة ما اديتها لي. وبتقول مش عبيط؟ يا حسان يا نهار اسود، انت يا ولا يا خبر زي بعضه، حضرة العمدة عايزني. عازو الموت من بدري. انت بتهبي به هنا يا هادي حسان؟ اصلي حضرة العمدة. انت قاعد اصلك ايه؟ اني اللي ناديت عليه. عشان ايه يا شربات؟ عشان ايوه، عشان يملالي الزير. يملى الزير؟ ايوه، اصل امه الرزقه عيانه وراكده النهارده، وانا بقول يعني بتقول ايه؟ بقول يعني حسان يسد بدلها لغايه ما تخف. ايه وده معقول يا شربات؟ مش معقول. ليه يا عمدي؟ هو هيسد في خدمه المضيافه ولا خدمه الدار؟ يسد في الاثنين. ازاي بس الكلام ده؟ ما تحملش هام، ده طويل وعريض وزي البغله اهو. طيب. مين اللي بيخبى؟ أنا حسان، افتحوا. هي تم ايه في المجلس؟ مجلس ايه؟ مجلس الصلح اللي عقده العمدي في دوار ابو كسالي. ما تمش حاجه. ليه بقى؟ مش عارف، وحضره العمده عايز صينيه عشاء تروح له هناك عشان حضرة المأمور ورجالته. طيب وانت تأخرت كده ليه؟ أني ما تأخرتش ولا حاجة. أني مش جايلة لك تودي الشاي وترجع لي على طول. طيب وجرى إيه يعني؟ ما تعرفش جرى إيه؟ لا. وحشتني. وإيه؟ وحشتني. أني وحشتك انتي؟ هي دي عايزة كلام؟ ده انت بتوحشني وانت قاعد جنبي يا والي. يا نهار اسود، ايه الحكاية دي؟ بحبك يا والي، افهم يا باجم. ست شربات، الله لا يسيك، الله لا يرميك في ضيقة ولا يحكم عليك بوجيعة. قلت لك بطل ست دي، قول شربات على طول. يا ست شربات، أنا في عرضك، في عرضك، سيبينا كلايش. حسان، حسان. يا ليلتك السودة يا حسان، ودي كانت وجعت هدي يا أولاد. قصدك ايه بالكلام ده يا حسان؟ يا ستي، أنا لا جدك ولا جد العمدة. والعمدة هيعرف حاجة؟ مسيره يعرف. ما فيش حاجة بتستخبى، وإن عارف هيقطع خبري، مش هيخلي الدبان الأزرق يعرف طريق. ما تخافش، ما تخافش عليني، علي. ابعدي، ابعدي عني يومك سواب. أنا غلبان، وما صدقت لقيت ضغطي طويلة ولقمة تسد جوعتي. ما تحملش هام، أنا المسؤول، أنا. لا لا. فرسك مقطوعة من بلاط الجامع. أيوه. طيب يا حسان، طيب. روح يا حسان. الله الله الله الله الله الله، حسان انت قعدت جنب الحته تاني يا حسان. خلاص خلاص يا ديان. خلاص ايه؟ سبت شغل العمده. انت اللي سبته ولا هو اللي طردك؟ انا اللي سبته من نفسي، محدش قال لي. غريبه قوي، تسيب الشغل وانت مش لاقي اللضا؟ هربت بجلدي يا ديان. ليه بقى؟ حريم العمده يا سيد. ايوه، ما هو ليا نغشه ومش عاجبها العمده. انما عملت معك ايه؟ لا ما لحقتش تعمل حاجة. ازاي؟ أول ما شفت إنها عايزة تلعب خط بعض وطير. والعمدة قال إيه؟ هي فهمت إنها طردتني علشان باكل قد رجلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يا حسان. بس جعان يا دياب، جعان، وأنا نيش لاقي رغيف بقالي يومين. طب قوم بيني، قوم. على فين؟ أجيب لك رغيف من دارني، وبعدين حوديك تستلم شغلانة حلوة. شغلانة؟ شغلانة ايه دي؟ شغلانة عال، انا نفسي هشتغلها. مش تفهمني ايه هي؟ هتستلم صفيحة وسيخ زي دي. وهعمل بهم ايه دول؟ هنصطاد بهم عقارب. ايه؟ نصطاد ايه؟ عقارب يا اخي، انت ما تعرفش العقارب؟ ما اعرفش ازاي، هو في حد ما يعرفش العقارب؟ طب يلا خد لك سيخ وصفيحة علشان نبتدي الشغل. هاخد من ايه؟ من مندوب المركز. هو فين مندوب المركز ده؟ في صحن البلد قدام دوار العمدة. طيب يا دي. إنما قول لي يا فندي، أنتوا بتلموا العقارب دي ليه؟ إيه؟ نعمل إيه في الحرب؟ الحرب قالت لكم لموا عقارب؟ أصل الحكاية إن الحكومة السنة دي محتاجة لاستخراج سم العقارب عشان يستعملوه بدل الحاجات اللي ما بقتش بتيجي من بلاد بره بسبب الحرب. يا حلاوة، الحرب خلت للعقارب سعر. وخلت البني آدم مالوش سعر يا دياب. إزاي يا خينا؟ ما هي جابت للعواطلية اللي زيك شغل أهو. انتوا ما تقولوش الحمد لله ابدا. ايوه صحيح يا حسان، هي عمر ناحيتنا عرفت صيد العقارب ولا سمعت عليه حتى. ويعني هي بلدنا فيها كم عقرب يا دياب؟ فيها كتير، دي بتشغي. اعملوا حسابكم ان حفوت بكره زي دلوقتي اخد منكم المحصول. تحت امرك يا سيدنا الافندي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفت بلدنا يا سيدنا الافندي. ايه يا حسان مالك ساكت كده ليه؟ هقول ايه بس؟ قول انك فرحان مزقطت حطين من الفرح. علشان ايه يا اخويا ده كله؟ عشان لقينا شغلانه سهله وتكسب ولا فيهاش اماره ولا جنزحه. لا لا يا دياب، انا بخاف من العقارب دي. اهو انت كده قاطع رزقك بنفسك. رزق ايه دي يا ولا؟ دول هياخدوا منا العقربه بساغ، يعني العشرة ببريزة بكيلو الذرة يا حسان. يا ساتر يا رب، انا جتتي بتقشعر لما بشوف المدعوقة دي. ايه جاتك الغم؟ قوم يا ولد، انت تقدر تطلع في الشهر قد اللي بياخدوا سيدنا من وقفية الجمع مرتين. ده انت هتكسب زي واحد مستخدم. طب وفين هي العقارب دي يا دياب بس؟ انت عايزة تجي لحدك؟ لا بس دليني على مطارح. عندك الجامع فيه ولا ميت عقربة لوحده، وعندك المضيافة كمان والخربة بتاعتها. الأمر لله، نجرب بختنا مع العقارب الأخرى. بس أدي ساخ ساخ انت لقيت ساغي يا دياب؟ لقيت عقربة يا فالح. مال انا مالي مش لاقي حاجة ليه؟ فتش بالسقوق يا ولا، ولا جنب الحيط حاكم، هي تطلع ساحة العصرية تتمشى. فتشت كتير يا دياب مش لاقي. ما جنب رجلك هي دول. اعوذ بالله اعوذ بالله، دي شكلها يرعب الضفر. يغرز الشيخ في ظهرها يا ولا، قبل ما تفلت منك يغرز. يا قوة الله. عفارم عليك، اديك حوشت ساغ. قول يا هادي بقى واشتغل بنفس. الحق يا دياب الحق. الحق ايه؟ ادي مدعوك اهي، اتنين تلاتة اربعة. لا لك جوز وليا جوز، شايف يا ابن الرزق اللي نازل يلف علينا. يا خبر ازرق يا ولاد. حسان بص، ده ولا بريال عقارب. اغلس السيخ يا ولي، اطلب الصفيحة، حبي قد قبل ما تهرب. ايوه دي حاجة تفرح قوي يا دياب. فلوس يا ولا، فلوس فلوس. اي والله انا لميت يجي عشرة، المشنة هتتملي عيش يا ولا. فتش كمان يا ولا. ايه مال ده؟ انا حفتش وفتش، ياك بس اعرف اشتري رطل لحمه. ايوه بغنى كتير ما كناش لحمه من عيد الضحيه اللي فات، ده احنا بغنى يجي سنه ما دقناها. ازاي بقى وحياتك انت كده؟ اهو احنا واكلين لحمه في بيت ابو عمران. يا اخويا انت كلت لكن انا ما كلتش. انا شايفك بالمعزلان. ايوه صحيح، انما ما لحقتش اللحمه، يا دوب لهفت لقمتين فته وشربت طبق مي الدمعه. الحق الحق يا ولا الحق. شويه كويسين جايين علينا هم. اغرز يا ولد السيخ، اغرز اغرز. واغرز انت كمان يا دياب، اغرز. دي عايزه كلام، ده انا حوشت مبلغ محترم. ايوه يظهر انني هشتري هدمه جديده كمان يا ولد. ما تشتريش ليه؟ ده انت هتكسب تمام من الشغلانه دي. الا قول لي يا دياب. نعم يا حسان. هدمه اللي زي تطلع بكام كده؟ انت عايز جلابيه ولا قميص؟ يا اخويا كفايه قميص بس يكون كويس يعني. ما تخليها جلابيه معتبره بالمره، وبعدين يفرجها ربنا بالقميص. لا عشو. ليه؟ هو انا هلبس جلابيه وقميص؟ امال ايه يا ولد؟ كفايه حاجه من الاثنين، يا قميص يا جلابيه. خلاص خليها جلابيه على طول. تتكلف كام باقه دي؟ تطلع لها يا سيدي اللمانته، تطلع لها ب60 عقرب بس. ايوه شد حيلك بقى عشان تنكسي. ايه ده انا هشد حيلي قوي قوي، اياك اعرف اجيب لي مداس كمان. ان جيت للحق المداس اهم من الجلابيه دلوقتي. اشمعنى يا ولد؟ رجليك الحافيه دي متعرضه للعقارب، وجايز واحدة منهم تحب تاخد بطار اخواتي. اعوذ بالله، فلا الله ولا فالك يا شيخ. اخذ عليك من حاسب سلم. استر يا رب استر. بطلت شغل ليه؟ كلامك وقف شعر راسي يا دياب. يا شيخ ده انت خرع وطول عمرك خايف. وليه بس الشتايم دي يا ولا؟ مدي يا ولا، امال مش ده كنز ومفتح لنا؟ ده ليله القدر هلت علينا. واني قلت حاجه؟ انا بس خايف يا دياب. ما تخافش، وقبل ما تخطي بص تحت رجليك. حاضر. حلو قوي، حلو حلو خالص. ايه هو اللي حلو دي يا ولا؟ شايف الطابور اللي ماشي هناك عند الحجر ده؟ ايوه شايف. عليه، ما تخليش واحده تفلت مني. حار. اضبط يا واد، اضبط اضبط اضبط. اي عرف ايه بين المدعوبه جرصتني. وريني كده، وريني كده. ضيتين انا اشفى اللي انت دست عليه. جاتك الغم في خفه قلبك. طب معلش، حقك علي، حقك علي. بعد ما هربت الطابور مني ما هربش ولا حاجة، هو ماشي هناك اهو. طب كف ايدك وخلينا نخلص قبل المغرب. طب مد وانا وراك على طول. ادي واحد اثنين، وادي التالتة اهي، ادي الرابعة والخمسة. انا حمسك بالجوز يا ولد. واني كمان هعمل زيك اهو كده جنبك قلبك. خلي الجلابية تبقى كشمير معتبرة. اي والله جوز جوزي تلات جوال. اي الحقني يا دياب. حضرة العمدة مالك يا دياب؟ حسان يا حضرة العمدة. حسان ابن زينب. ايوه حضرة العمدة. ماله يا ولد؟ جرست العقرب ومات. وايه يعني كلب ومات؟ استمعتم أيها السادة إلى تمثيلية العقرب، كتبها عبد الرحمن الشرقاوي، وأعدتها للإذاعة أمينة الصاوي. صور شخصياتها: عبد الله غيث، احمد أبازة، حسن البارودي، عبد الحفيظ التطاوي، نادية السبع، وعصمة نعمان. ساعد في الإخراج محمد عثمان. العقرب تمثيلية من إخراج فايز حلاوة.